هذا سؤال تردد كثيرا، وهو حول صرف العملة المعدنية الهلل بالعشرة ريالات ورق بتسعة ريالات، يعطيه 9 ريالات من الهلل، هل يجوز هذا؟ كثير، هذا سؤال كثير، بعض أخواننا أهل العلم أفتوا بجوازه، بعض أخواننا أفتوا بمنعه، هم محل شبهة. من أفتى بجوازه قال لأن عملة مستقلة من المعدن غير الورق، فأفتوا بالجواز كالذهب مع الفضة يدا بيد ولا تفاوت، ومن منع قال لأن ريال واحد فيمنع الزيادة، فالأحوط المؤمن ترك ذلك من باب الحيطة، من باب قوله دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، لا يبيع حلال بريال إلا متساوي يدا بيد، لأن كل شم ريال هذا من باب الاحتياط.